ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا عند باب ادعاء علم الغيب، مش كده؟ المبحث الخامس، ادعاء علم الغيب وما يلحق به. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في الكتاب لأسباب. أولا، أنه في هذا النوع من المخالفة يؤدي إلى خلل في توحيد الألوهية، ومنه ما يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ثانيا، أن هذا النوع من المخالفات وهو ادعاء علم الغيب وما يلحق به يفشو كثيرا في عوام المسلمين للأسف. ثالثا، أن باب الغيب عموما فيه ولع في النفوس للحديث عنه ونسبة الأشياء إليه وتعليق الأمور به، فتجد في النفوس ولع كده ان هم يتكلموا عن الغيب، وقعدت تحكي للناس حكايه عن حاجات غيبيه تلاقي كل الناس منتبهه معاك، صح؟ ده امر فيه ولع في النفوس الامر ده. لذلك فعند كثير من الجهال بيفتح هذا باب من الخرافه، ثم باب من التعلق بغير الله عز وجل، وما يؤدي في النهايه الى نواقض التوحيد والعياذ بالله. وهو هنا ذكره بصورة مختصرة، والباب ده يأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب فتح المجيد. كتاب فتح المجيد في الأساس موضوعه هو هذا الباب، اللي هو توحيد الألوهية والنواقض أو الخلل اللي بيعتري توحيد الألوهية. هنجد بقى إن شاء الله في كتاب فتح المجيد تفاصيل هذا الكلام، وإنما هنا ذكره على سبيل الاختصار والإشارة. يقول: الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: له غيب السماوات والأرض. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. يبقى الأول، الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة. يعني إيه؟ يعني الوقت الحاضر دلوقتي، أنت وأنت قاعد الآن، أليس يجري أشياء تغيب عنك لا تستطيع إدراكها، صح؟ يبقى ده بالنسبة لك اسمه غيب، مع إن في بعض الناس بتدركه، بس ده بالنسبة لك اسمه إيه؟ اسمه غيب، يبقى أمر حاضر. والماضي، ما مضى ولا تستطيع أن تتوصل إليه، ليس عندك خبر مخبر يخبرك عنه، وليس هناك من شهده أو غير هذا. يعني يبقى في النهاية ده يسمى إيه؟ غيب. وكذلك الأمور المستقبلة التي لم تحدث بعد، وليس فيها وحي من الله عز وجل، ولم يخبرك بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، يبقى أيضا ده يسمى غيب. وبدأ يأتي بالأدلة هنا أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب. استأثر الله بعلم الغيب، هيسميه عندنا هنا الغيب الإيه؟ المطلق، الغيب المطلق. يقول قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال تعالى عن هود عليه السلام قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق الوحي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عنده الغيب، وممكن يطلع بعض خلقه على بعض الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول هنا سواء الرسول الملكي، الرسول من الملائكة، أو الرسول البشري، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني من أطلعه الله على بعض المغيبات من الرسل يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد اللي هم الحرس، حرس خاص من الملائكة زائد عن الملائكة التي تحفظ سائر الخلق. قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. دي مع البشر صح؟ طيب انت لك معقبات. الرسول الذي اطلع على بعض الغيب له بالاضافه لهذه المعقبات ايه؟ حرس او رصد، اللي هو ايه؟ فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. ليعلم، قال ابن جرير واختار ابن كثير: ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الضمير الغائب، ضمير المستتر اللي هو تقديره هو عائد على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني في الآية: ليعلم الله. ومعنى يعلم هنا يعني علما يحاسبهم عليه، أو يظهر علما يظهره في الخلق، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجهل شيئا ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. قول الثالث: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني ليعلم الناس. اختار ابن كثير كما قلت لكم القول الأول، وهو ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أحاط الله بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يقول: وهذا من الغيب النسبي، يعني الذي اطلع عليه بعض الخلق ده أصبح غيب إيه؟ نسبي. نسبي يعني إيه؟ يعني غيب بالنسبة لبعض الناس وبالنسبة للناس آخرين إيه؟ شهادة. خلاص؟ زي دلوقتي زي بقول لك انت قاعد في المسجد دلوقتي، اللي بيحدث من اشياء عندك في المنزل لا تستطيع انك تصل اليه، مع ان اللي قاعدين في المنزل عندك عارفين. ليه؟ هو غيب عندك انت، غيب بالنسبه لك، حواسك لا تستطيع انها تدركه، ولكن اللي بيشهد هذا الحدث الان في مكان، في نفس المكان، يسمى عندهم شهاده وليس غيبا. يبقى الغيب فيه منه حاجه اسمها غيب نسبي، بعض الناس يبقى مطلع عليه، بعض الناس، بعض المخلوقات مش شرط الناس، الجن يطلع عليه وبعض الخلق لا يطلع عليه، بس مغيب ايه؟ نسبي. وفي حاجه ثانيه اسمها ايه بقى؟ قال: وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض. واما الغيب المطلق اللي هو غاب عن كل الخلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به؟ مسألة أن الغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق، ها تفيد في يعني ترتيب الأحكام على مثل هذا الكلام. فمن ادعى معرفة الغيب المطلق كفر، لأنه يدعي إيه؟ صفة من صفات الربوبية. زي واحد يقول لك أنا اللي خلقت البشر، أنا اللي خلقت الجن والإنس، ده حكمه إيه؟ يكفر. ليه؟ لأنه يدعي صفة من صفات الربوبية مكذبا الله عز وجل في ادعائه. طيب، أما اللي هيدعي معرفة غيب نسبي فينظر في دعواه وعرفه إزاي وعرفه منين وفعلا عرفه ولا لا. ده وإن أتى بابا من أبواب المحرمات، ولكن القطع بتكفيره ليس كالأول. الثاني التصديق، اللي هيصدق إن في واحد عنده علم غيب مطلق، زي الدراويش بتوع الصوفية اللي يصدق إن الأقطاب الأربعة دول بيقعدوا مع بعض يدبروا حوادث العالم كل طول السنة الجاية دي، من بقى إيه الأحداث الكبار ومما يعني يخفضون ويرفعون ويعزون ويذلون وغير هذا. فاللي هيصدق إن في بعض الناس أو بعض مخلوقات الله عز وجل، وزي ما كتبوا الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية اللي هو ولاية الفقيه، بيقول إن الأئمة عند الشيعة الإثنى عشرية يعلمون كل ذرة من ذرات الكون كيف تتحرك. فاللي هيعتقد بقى كده إن في مخلوق من مخلوقات اللي عنده علم الغيب المطلق ده، ده اعتقاد شركي، ده اعتقاد شركي. يبقى اللي هينسبه لنفسه ده هيبقى أشرك به. اللي هيصدق أن هناك من المخلوقات من عنده هذا النوع من الغيب ويعلمه يبقى أيضا أشرك. اللي يسأله أو يأتيه لمثل هذا، وده بقى إيه اللي ورد في الحديث، فقد كفر بما أنزل على محمد. شكل بعض الأحاديث، لمن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة من 40 يوما، ومن أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر إيه بما أنزل على محمد. إيه الفرق؟ الفرق إن ده في الغيب النسبي، ده في الغيب المطلق. تمام؟ يبقى بنقول وهذا من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض، أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه. ومن ذا الذي يدعي علمه وقد استأثر الله به؟ ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الدجاجلة، جمع دجال، والكذابين المدعين لعلم الغيب، المفترين على الله، الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كالسحرة والكذابين والمنجمين وغيرهم. وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء الذين يدعون علم الغيب، يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عوام المسلمين وجهالهم، ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. أولا السحر. السحر في اللغة معناه ما خفي ولطف سببه. في اللغة السحر معناه ما خفي ولطف سببه. ويسمى السحر بذلك لأن السحرة يتعاطون أشياء خفية يتمكنون بها من التخييل على الناس، على الناس والتلبيس عليه. طيب، في الاصطلاح بقى، في الاصطلاح هو عزائم، عزائم جمع ايه؟ عزيمة، مش كده؟ عزائم ورقى جمع رقية، وعقد جمع عقدة، يؤثر في القلوب والأبدان، ف فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله وهو كفر، والساحر كافر بالله العظيم وما له في الآخرة من خلاق. قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنه النفث في العقد، أي من السحر النفث في العقد. قال الله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. طيب، هو هنا لما ذكر السحر ذكر أحد أنواع السحر وهو أشهرها وأخطرها، وذكر تعريفه وذكر حكمه، ولكن هناك أنواع أخرى من السحر. هو هنا اختار تعريف ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي للسحر. السحر أنواع، منه هذا النوع اللي هو أخطرها وأشدها وحكمه كفر، ومنه نوع آخر وهو سحر التخييل أو سحر العيون، كما قال عز وجل: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الأعين، كما قال عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي نوع ثاني من السحر قائم على مهارات خفة اليد، حواه، وأفعال الحواه، حاول يقعد بخفة اليد كده، أعمال وأفعال وحركاته متدرب عليها جيدا، فيقوم بها أمام الناس يوهمهم بأشياء، وهي أي ما زي ما قلنا حضرتك بيخدعهم أو يكون عنده خفة يد، فدي أيضا تسمى سحر. النوع الثالث استعمال بعض الأدوية أو المواد الكيماوية الكيميائية، ده كان طبعا في الزمن السابق عن حاجات دي بالنسبة لهم كانت يعني غير معروف سببها، زي ما كان بعضهم بعض الصوفية الرفاعية بيدهن جسمه مادة معينة كده وبعدين يدخل النار، النار تحرقوش. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم ايه، بقول لكم ايه، مش انتوا ناس بركة وناس من أولياء الله، انا وانتوا نغتسل بالخل. ايش معنى الخل؟ ما هو الخل الاسيتك، مش كده؟ بقى المادة كمواهد هتدوب بقى الدهون اللي هم دهنين او المادة اللي هم دهنين بها جسمهم ديت، هتخليهم تمام، ندخل النار سوا. رفضوا طبعا، رفضوا طبعا هذا التحدي. فده نوعنا. انا عايز اقول لحضراتكم بقى ان المذاهب لما اتكلمت عن السحر، السحر في المذاهب بحث في كذا مكان في الفقه. حكم السحر نفسه المذاهب اختلفت فيه نتيجة اختلافهم في تعريف ايه هو السحر. خلاص، فاللي بيعرف السحر زي ابن قدامة ان هو ده بس، يقول لك السحر كفر. طب الحاجات التانية دي يقول لك دي مش سحر اصلا، الانواع التانية دي مش سحر، دي سحر ايه لغة، واما في الاصطلاح ولسان الشرع ليس في ايه هي السحر. عند الشافعية يقول لك لا، نأمر الساحر ان يصف لنا سحره، فان وصف كفرا كان كافرا ويقيم عليه الحد، حد الساحر ضربة بالسيف، وإن لم يكن كفرا خلاص عزر، عزره الإمام بقى، حبسه وضربه، عزره بما دون الحد خلاص. وفي نحو هذا التفصيل موجود في باقي المذاهب. يبقى أول فائدة هناخدها هنا إن السحر له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية، وبناء على الاختلاف في تعريف السحر بيختلفوا في تعريف إيه؟ في حكم السحر. ده جزء. أهم الأنواع وأخطرها اللي هو هنا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، اجتنبوا السبع الموبقات، عد منها السحر. السحر من الموبقات. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن كما في آية سورة البقرة قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فده من أكبر أدلة على تكفير السحر. يبقى النوع ده من السحر خطير. ليه بيقول بقى هنا؟ هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان. ده خلافا للمعتزلة اللي بيقولوا مفيش حاجة، السحر ده مش حقيقة، ده عبارة عن تخيلات. لا، هو بيقول لك السحر ده حقيقة، شيء حقيقي، وده من الأسباب الباطنة اللي بيعلم تأثيرها منين؟ من الشر. وإن الأسباب الباطنة دي فيه منها جائز ومشروع، وفي منها غير جائز وغير مشروع. فالشرع اللي قال لنا إن فيه واحد اسمه الساحر، لو عقد عقدا بطريقة معينة ونفث فيها، أو عمل عزائم يعني يعزم على الجن أو غيرهم عزائم معينة، تعزيمات وتعاويذ أو غير هذه الأشياء، ده يجعل أنه سبب بتقدير الله طبعا في أنه يؤدي إلى إما المرض وإما الجنون خلل العقل، وإما التفريق بين الرجل وامرأته، وإما سعاد إلى القتل. عشان كده الفقهاء لما بيحسوه بيحسوه باب إيه؟ مرتد. وده مسألة، الساحر مرتد ولا مش مرتد؟ بناء على التعريف هيقولوا إيه حكم الساحر دي، صح؟ عشان كده في عندنا في المذهب الحنبلي هو إن الساحر مرتد بالكلام ده، خلاص؟ يبحثوها تاني فين؟ في القصاص، كتاب القصاص. ليه بقى؟ فإن لو أن عشان احنا قلنا السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. فلو أن ساحر سحر إنسان بما يقتل غالبا فقتله، هيبقى إيه الحكم هنا؟ القول، يبقى ساعتها إيه؟ ده قتل عمد يقتص منه. وصل كده يا إخواني؟ يبقى السحر من الموبقات، صاحبه ما له في الآخرة من خلاق، يبحث في أبواب الردة، وفي باب الردة يعني، وفي باب القصاص. قول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني تكذب على ملك سليمان. الشياطين تفتري الكذب على ملك سليمان، أي على المرحلة أو الحقبة التي ملك فيها سليمان بني إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أول من ذب عن عرض سليمان وبرأهم هذه التهم المنسوبة إليه. إذا كان اليهود يقولون ألا تعجبون إلى محمد يعمد إلى ابن داود فيذكره في الأنبياء، كانوا اليهود يتبعون هذا، يعني يصدقونهم ويتابعون هذه الأكاذيب والأراجيب في حق سليمان عليه السلام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى أول فائدة في الآية أن الشياطين كفروا لأنهم إيه؟ يعلمون الناس. يبقى تعليم الناس السحر كفر، عشان كده قال حكم السحر إيه؟ كفر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. قصة الملكين هؤلاء فيها طبعا قصص كبيرة في التفاسير، وعمتها لا يثبت وليس له إسناد صحيح، لكن الجزء اللي واضح لنا أنهما ملكان اسمهم هاروت وماروت، وأنهما يعلمان الناس السحر ابتلاء واختبارا وليس تشريعا وإجازة. وإذا علموا أحدا قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما وراء ذلك بقى من القصص يعني ليس لها ساق تقوم عليه، إلا حديث واحد حسن الشيخ الألباني في تفسير ابن كثير، وهو يعني قريب من هذا الاختيار. أما بقى قصة إن هم ملكان ففتنوا بكوكب الزهرة لما تشكل لهم في سورة امرأة حسناء فعلقوا من شعورهم، كلام بقى قصص طويلة جدا وإيه ملهاش أي خطام ولا زمام، فلا ننشغل. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللي هو الربط اللي لا يستطيع الإنسان أن يأتي أهله، يؤخذ عن امرأته، أو العكس لا تستطيع المرأة أن تمارس حياتها الزوجية بصورة طبيعية، تؤخذ عن زوجها. والمعنى الثاني ما يفرقون به بين المرء وزوجه من البغضاء تبغيض، كره، نفرة، تقع النفرة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نحط الأدائرة كبيرة كده على كلمة إيه؟ إلا بإذن الله. إذن الله القدر الكوني يعني بمشيئته. فإن كل ده كأسباب باطنة لا تؤدي إلى نتائجها إلا إذا قدر الله ذلك وشاءه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن من ابتلي بالسحر فما الذي يفعله؟ يعتصم بالله وليلجأ إلى ربه، فإنه نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى السحر لا نفع فيه البتة تحت أي مسبب. خلاص؟ شو بعتصم لك أنا هحل السحر بالسحر؟ لا، ربنا قال يتعلمون ما لا يضرهم ولا ينفعهم. شوف الخمر قال فيها ويسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. أما السحر قال إيه؟ ما يضرهم ولا ينفعهم، ما فيهوش نفع خالص. وده رد على مثل بعض العلماء مثل الرازي اللي قال وتعلم السحر ده قد يكون من الواجبات الكفائية. كلام غريب طبعا، والعلماء ردوا عليه رد شديد جدا يعني. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فالذي ليس له في الآخرة أي نصيب هو الكافر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني لبئس ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ما يفضي إليه هذا الغبن. ومنه النفث في العقد. النفث إنك تخرج النفس كده، سواء بقى صحب ببعض ضيق أو لا. والعقد إنهم يعمدوا إلى خيوط أو حبال ويعقدوها كده ويقولوا كلام ويتمتموا به وتنفث فيه. ودي بالمريس هي كما في الحديث في الآية من شر النفاثات في العقد، جمع نفافة، ودي السواحر جمع ساحرة. كنا فعلنا ذلك سبب باطن. أنت طبعا بتقول إيه العلاقة بين إن واحد يعقد عقدة وينفث فيها؟ لا، هو بعض النفوس السوداوية واللي لها اتصال بالشياطين عندها من التكيفات الباطلة وعندها من جوانب الشر في نفوسها ما يخلق الله عز وجل به ضررا للإنسان إذا فعلوا ذلك به. خلاص؟ سبب باطل، هو أمر من عند ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ذلك، ولا يحدث ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى قل أعوذ برب الفلق، رب الصبح، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا اشتد وقوبه وظلامه فإنه مأوى الفساق. ومن شر النفاثات في العقد، التي ينفثن في الايه؟ في العقد السواحر يعني. ومن شر حاسد إذا حسد. طيب يبقى خلاص كده قصة السحر. قلنا السحر له حقيقة، مش شيء وهمي ولا خيال، عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، حكمه كفر، وحكم الساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وما له في الآخرة من خلاق. النوع الثاني من ادعاء علم الغيب او داخل في هذا الباب يعني التنجيم. التنجيم وهو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه. الحوادث الفلكيه على الاحوال السماويه بتاعت الافلاك، على الحوادث الارضيه التي لم تقع. الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه التي لم تقع، لسه ما حصلتش. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، يعني كل ما يزداد من علم النجوم يزداد من ايه؟ من السحر. رواه ابو داود. ايضا الاستدلال بالاحوال الفلكية ده نوعين. نوع منه اسمه علم التسيير، سين، علم التسيير. ونوع تاني اسمه علم التأثير. علم التسيير ده معناه ايه؟ انك تستدل بالاحوال الفلكية، يعني ما يحدث في الافلاك في النجوم والسماوات، على الجهات، تحديد الجهات، المواقيت، توقع، وركز على كلمة توقع دي، بعض الظواهر المناخية زي سقوط أمطار، زي حدوث عواصف أو غير هذا، وده علم قائم على الأسباب الظاهرة. وجدوا كده إن في أربع نجوم لما يجتمعوا في مقدمتهم نجم ده بتشير إلى الشمال، لك ده اسمه النجم الإيه؟ قطبي. شاكرين كنا بنقولها في الدراسات، نجم قطبي بتشير للشمال. طيب كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. واحد في البحر هيبص يعرف انا كده ماشي يمين ماشي شمال بناء على الايه، على كده. يبقى الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الجهات وعلى الاوقات، احنا دلوقتي في انهي وقت في الشهر، والاستدلال بيه على بعض الظواهر المناخيه، توقع بعض الظواهر المناخيه في منخفض او في مجموعه سحب في مكان، وسرعه الرياح بالاجهزه اللي بتقيس السرعه قد كذا، وهنا انخفاض في درجه الحراره قد كذا، فيتوقع ان الرياح دي تصل هنا في خلال قد كذا. ده كله اسمه علم قائم على الاسباب الظاهره، علم تجريبي. خلاص كده، فده ليس ممنوعا. انما النوع الثاني بقى الممنوع اللي هو مقصود معناه هنا علم التاثير. ايه بقى علم التاثير ده بقى؟ هيستدل بالاحوال الفلكيه ديت على حوادث ارضيه لم تقع. يعني النجمين دول لما يجوا مع بعض معناها مولد عظيم او موت عظيم او سقوط دوله او انتصار ملك. دروش بقى، شغل الدروشه بقى. حلو كده، نقول له انت جبت منين الكلام ده؟ ده سبب ظاهر؟ لا. طيب ده سبب باطن دل عليه الشرع؟ لا. يبقى ده كذب على الشرع وكذب على القدر وافتراء على الله الكذب وادعاء معرفة الغيب. خلاص. النوع الثالث اسمه زجر الطير والخط في الأرض. زجر الطير والخط في الأرض، علم الأبراج ده هيجي معانا، ده هيجي معانا، هيجي معانا في الكهانة، هيجي معانا في الكهانة، وده برضو نفس جزء منه. بس علم الـ الـ الـ الأبراج في الأساس مش استدلال بالأحوال العلوية، ده يقولك أنت مواليد سنة كام، شهر كام، وبتدي تدروش بقى في القصة دي. لكن هو النقطة هتيجي معانا دلوقتي، هيجي معانا، اصبروا عليه. أصل الباب ده دسم جدا، والعجيب إن هما ثلاث أربع صفحات وإيه، دسم جدا. يعني أنا يعني المفروض أشوف كل مرة بنقطع شوط، لكن الباب ده دسم جدا وأنا مش عايز أعديه كده. يعني مش عايز أعديه بمجرد إيه المعلومات البسيطة، لأن أنا حابب أن أدي لحضراتكم فكرة عن إيه، يعني بنوع من العمق شوية. زجر الطير والخط في الأرض. فعن قطن بن قبيسة أو قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال عمر رضي الله عنه الجبت هو السحر، وقال الحسن الجبت رنة الشيطان. قال ابن عثيمين رنة الشيطان يعني وحي الشيطان وإملائه، كلها تعريفات متقاربة أي من السحر. ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى الجبت السحر، سبق الكلام معنا. العيافة بقى إيه معنى العيافة؟ هي زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم ليه ربطنا هنا بيات؟ لأن ممكن واحد يزجر الطير للتعليم، يجيب مثلا الجوارح من الطير عشان يعلمها ازاي تصطاد، وإيه بيزجره بطريقة معينة، فده أمر مشروع مفيش مشكلة. لكن زجر الطير يوم جاي كده اهو، زجر الطريقة دي يوم لو راح يمين اسمها السوارح، لو راح شمال اسمها البوارح، مش كده؟ ويقول لك خلاص كده، لو راح يمين يبقى انا سفر مبارك، او المشروع اللي انا هدخل فيه ده فيه يمن وخير، او الزواج ده يبقى كويس. ولو راح شمال يتشائم بقى وايه، ما يعملش امر ده. يبقى العيافه اللي هي زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم باسمائها واصواتها وممرها. والطرق الخط يخط في الارض، يعمل كده ايه الرمل كده ويخط في خط، وبناء على الخط اللي بيعمله في الرمل ده ويحط حوالي منه خط كده يقول لك هيتوقع ايه اللي يحصل في المستقبل. هي نفس قصه الطير برضه، يرميها وبعد كده لو تروح يمين يبقى في المستقبل هيبقى ايه، في خير، لو راحت شمال يبقى المستقبل فيه شر. أو الضرب بالحصى، كان المشهور يقول لك يضرب الودع ويضرب الايه؟ الضرب بالحصى والرمل والودع ده كله باب واحد. الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. خلاص؟ طبعا في فتح الباري قال ابن حجر قال القرطبي قد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية. كان قبل البعثة المحمدية فيه شهب تحرس السماء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد جدا في حراسة السماء حتى امتنع عن الجن أن إيه؟ خبر السماء. فقال والله ما امتنع عنكم خبر السماء إلا لأمر حدث، فضربوا مشارق الأرض المغربة حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعلوا إيه اللي هو سورة الجن وخواتيم سورة الأحقاف. بس أدي فيها قولين، هل انقطع الكهانة كلية اللي هو استراق السمع كلية، أم أنه شدد فيه فقط؟ واختيار ابن حجر هو في فتح الباري أنه انقطعت الكهانة كلية بالبعثة المحمدية. يقول الكهانة هي داعي علم الغيب، الكاهن ده بقى بيدعي علم الغيب، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة بالأوامر اللي هي بتؤمر بها الملائكة حتى تنفذها، فيسترق الشيطان السمع ويلقيه لمن بعده في سلسلة كده من الشياطين حتى يلقيها آخرهم في أذن الكاهن. يقوم الكاهن ده يعمل إيه بقى؟ يكذب معها 100 كذبة، ولكن من ولع الناس بالباطل ومن ولع الناس بالغيب زي ما قلت لحضرتك قبل كده، يقولوا ده كذب 100 كذبة، يقول لك هو مش صدق في المرة الفلانية نسيها، يعني 100 كذبة يعدوها له عشان صدق إيه؟ عشان صدق مرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وأحمد والحاكم. قلنا مسألة الإيه؟ الكهانة هيدخل فيها حظك اليوم، أنت مواليد كام؟ مواليد شهر 2، تبقى أنت برج الدلو. طب برج الدلو ده افتح بقى حظك اليوم كده يقول لك هيحصل لك ويحصل لك، جبت الكلام ده منين؟ اللي كاتب الكلام ده جابه منين؟ يعني نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أنت جبت الكلام ده منين؟ أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هو جاب الكلام ده منين؟ مين أصلا اللي قال إن بتاع شهر 2 ده برج الدلو؟ والكلام ده تقسيمة إيه؟ أبراج صينية ولا شغل المشركين كله؟ إحنا إيه اللي دخلنا إحنا في القصة دي؟ فده أمر لا يجوز شرعا، وتصديقه فقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب مجرد القراءة بدون تصديق لو أتاه فقط فسأله فقط لم تقبل له صلاة 40 يوما، طب هل ده يخليه يسقط الصلاة؟ لا، يصلي يستمر في الصلاة ويتوب الله عز وجل. ما هو دي اللي هنقوله له بقى، لو ادعى من الأمور أمرا مطلقا هيدخل في التقسيم اللي احنا قلناها، ومن صدقه نفس القصة، ومن ادعى أمرا نسبيا فعلى ما قال. إن ادعى غيبا مطلقا فصدقه على ذلك، عارف زي ايه؟ على فكرة برضه انتم مستبعدين ان الناس تصدق واحد غيب مطلق. مش قبل كده تطلع الكتب تقول لك القيامة كمان سنتين، القيامة يوم 13 مش عارف كام 2000 وكام، فاكرين انتوا الكلام ده؟ ما هو ده غيب مطلق، ادعى علم غيب مطلق، ده عجيب والله العظيم. هو اعتقد ايه؟ اعتقد ان فعلا في الغد هيموت انسان في 5 لا يعلمهن الا الله، الغيب المطلق. انا ما اعرفش برضه هيقول له ايه، احنا هنقول اهو الكلام ده كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. واللي صدقه، بس خلي بالك ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، يعني فيه موانع ممكن كل واحد يمنعه من ذلك الجهل، يمنعه من ذلك الجنون، يمنعه من ذلك الصغر عدم البلوغ وهكذا. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، يعني ما يعرفش ان القصه دي محرمه اصلا، هيبقى الفعل كفر لكنه يعرض. احسن احواله ارتكب كبيره من الكبائر ولم تقبل له صلاه 40 يوما، احسن احواله. ورايح له ليه؟ اصل كده انت اتيت الكهان الكاهن فسالته. عايزين نوسع رؤيتنا للدليل، من اتى كاهنا فساله، انت رحت للجرنان وسالته انت يا ترى عندك ايه النهارده؟ قريت اللي قاله لك. طب ما هو ممكن واحد يروح يسال الكاهن ما بالفضول يا اخوانا؟ ومن امتى كان الفضول في الشركيات؟ الفضول ده امر من مسقطات التحريم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هي نفس الباب يا اخي، هي نفس الباب. قوم يا عم حد ياذن. الله أكبر الله أكبر. ده أنا عيب الغراب، ده مشكلة، صوت الغراب ده مشكلة، يصد عن السفر اللي مسافر فيه. ده اسمه إيه؟ تشاؤم، اسمه تطيب. أو يسمع صوت كروان فينبسط، ساجم كده ويقول لك ده كلام، يفرح كده وينشكح كده ويقول لك إيه ده علامة جيدة. الاثنين غلط. يبقى بمسموع أو بمرئي، طالع من بيته الصبح يشوف واحد مثلا اعور او على هيئه من النفس بتستقبحها، شائم من الوجه شكلك شوك شوق، مش انا مش طالع الطلعه دي. او العكس، يشوف مثلا طالع كده يلاقي واحد شكله وضيء او واحد من الصالحين يقول ايه ده احنا صباحنا فل، ده احنا مش عارف جاب الكلام الدلوشه دي منين، هو ايه اللي جاب الصباح بشكل الراجل انت تشوفه؟ حتى البياعين تروح تشتري واحد ويجي تصدق يا عم الشيخ انا ربنا هيكرمني النهارده. ليه يا حاج؟ اصل انت اقول واحد اشتري مني، طب وايه يعني اقول واحد اشتري منك؟ هو لما اشتري منك لو في شيخ يشتري منك في الاول ده يبقى يومك كويس؟ يعني انا عايز اسال حضرتك ايه المسائل الواقعيه اللي بتقابلنا في المبدا ده؟ عشان ده تنكر بيه على الناس. يبقى التطير هو التشاؤم بمسموع او مرئي او معلوم. قال هو هنا بالسوانح والبوارح اللي هي الايه؟ من الطير والظباء وغيرها. السوانح والبوارح اللي بتطلق يمينا وايه وشمالا، ويسمى التشاؤم التطير تشاؤم، او يسمى التشاؤم تطير اللي من باب الغلبه، فان غلبت الاستعمال الغالب للعرب على في مساله التشاؤم والتفاؤل كان عن طريق الطير، لكن هياخد نفس الحكم كل تفاؤل وتشاؤم بامر غير مشروع او لم يشرع بالاسباب. كل اللي شرع في الباب ده حاجه واحده بس، قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولكن يعجبني الفأل. إيه الفأل الحسن اللي يعجب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إيه؟ الكلمة الطيبة يقولها أو تقال له. كلمة طيبة يسمعها، كلمة طيبة تقال، ده فقط الفأل الحسن. والعلماء لما بيفسروها بيقولوا إن الفأل الحسن ده أو الكلمة الطيبة دي من باب استحسان الأمور اللي تحبها الطباع، زي الطبع ما بيحب ينظر إلى منظر الحدائق والأزهار والمياه والأنهار، يحب الطبع السليم أن يستمع إلى الكلمة الإيه؟ الطيبة أو الكلمة الجميلة فقط. ولو لم يكن هناك هذا الضابط هنقول إن ده سبب باطن يعلم من قبل الشرع، يبقى دل الشرع على إن الكلمة الطيبة فحسب بس. طب تقصد استماع الكلمة الطيبة، يعني واحد هو مسافر الصبح يقصد كده انه يشغل حاجه معينه يسمع منها الكلمه الطيبه دي، او يمشي في طريق معين عشان يقرا اسم الشارع اللي هو فيه كلمه طيبه او غيره، ده ساعتها يبقى اسمه ايه؟ تطيب. خلاص كده؟ يبقى الكلمه الطيبه يسمعها او تقال له بدون قصد، بدون قصد. فعن عمران ابن حسين وغيره، وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان وتخويفه. فعن عمران ابن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له. تطير معروفة إنه تشاءم بالطير أو إيه أو تفأل به. تطير له يعني إيه؟ جاب واحد شغلته كده قال له بقول لك إيه أنا طالع طالعة دلوقتي مسافر أهو يلا عمل لي الإيه القصة دي. يبقى ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أي بنفسه، أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبيس أولياء الشياطين. يبقى الباب ده إخواني قائم على أن الغيب نوعان، غيب مطلق وغيب نسبي، وأن الغيب المطلق استأثر الله عز وجل بعلمه، وأن الغيب النسبي هو ما غاب عن بعض الخلق دون بعض، وأن ادعاء الغيب بنوعيه أمر محرم ويصل في بعض أحوال أو في بعض ما إلى الشرك، وتصديق من يدعي الغيب على هذا الادعاء أيضا أمر محرم ويصل في بعض أحواله إلى الشرك، وجود بعض الأسباب الباطنة التي يترتب عليها نتائج زي السحر أو العين أو الحسد أو غير هذا، هذا لا يقع إلا بإذن الله كوني قدري بمشيئته سبحانه وتعالى. فمن رام أن يحصن من مثل هذه الأدواء ومن مثل هذه الأمور المهلكة فليعتصم بربه، فهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.